شموس تبدت بل تجلى محمد فأضحت لنا الأنوار فأضحت لنا الأنوار فأضحت لنا الأنوار في وجهه تغشى شموس تبدت شموس تبدت بل تجلى محمد فأضحت لنا الأنوار في وجهه تغشى شهدنا له نورا أرى الشمس دونه فنور رسول الله قد بلغ العرش شفى الله أمراضي شفى الله شفى الله شفى الله أمراضي بزورة أرضه ويسر لي المولى ويسر لي المولى لزورتها ممشاه.